بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فصل الرابع: لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره، أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها، ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه مما يعمل على قدر شيء من البدن، وكالخفين أو أحدهما للرجلين، وكالقفازين تثنية قفاز كتفاح، شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزات. وقال القاضي وغيره: ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الرابع، يعني من محظورات الإحرام، لبس الذكر. وقول الذكر خرج به الأنثى، وذلك لأن محظورات الإحرام باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من المحظورات ما يحرم على الذكر والأنثى، محظورات الإحرام الأول ما يحرم على الذكر والأنثى، وهي سبعة أشياء: إزالة الشعر، وتقليم الظفر، واستعمال الطيب، وعقد النكاح، والجماع، وقتل الصيد. هذه السبعة حرام على الذكر والأنثى. والقسم الثاني ما يختص بالذكر فقط، وهما لبس المخيط وتغطية الرأس. والقسم الثالث ما يختص بالأنثى فقط، وهو النقاب. وأما القفازان فظاهر الحديث أنه يجوز لبسهما للرجل، للذكر ظاهر الحديث، ولا تلبس القفازين، ظاهره أنه يجوز للذكر أن يلبس القفازين. والقول الثاني أنه لا يجوز، قالوا لأن القفازين من اللباس، وإنما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، يعني لم يقل ولا يلبس الذكر والأنثى أو لا يلبس الرجل والأنثى القفازين، إنما لم ينص عليهما لأنه ليس من عادة الرجال لبسهما. وأيضا قياسا على الخفين، إذ لا فرق بين ما يستر القدم وما يستر الكف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن القفازين يحرمان على الذكر كما يحرمان على الأنثى. وأما التنصيص في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين، فإنما نص على ذلك لأنه لم تجري عاية الرجال أنهم كانوا يلبسون القفازين، وهذا القول أظهر وأحوط أيضا أنه لا يجوز للذكر أن يلبس القفازين. وقول لبس الذكر المخيط، بين المؤلف رحمه الله المخيط في قوله مما عمل على قدره، أي أن المقصود بالمخيط ليس ما فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر عضو من البدن. ومن حكمة الشارع أن خص الإحرام بلباس معين، من حكمة الله عز وجل تخصيص الإحرام بلباس معين، ووجه ذلك أن الدخول في النسك عبادة عظيمة جليلة، يعظم الناسك فيها ربه عز وجل بأنواع التعظيمات، ويبتعد عن مواطن الترف. ولهذا كان من الحكمة تخصيصه بلباس معين، يكون هذا اللباس بعيدا عن الترف والتنعم. وهذا لحكم عظيمة، منها أولا ليبتعد عن الترف باللباس المعين فيكون أشعث أغبر حاسر الرأس، وثانيا لأجل أن يظهر بمظهر الخاشع الزاهد فيظهر كمال الذل والتعظيم لله عز وجل، لأن هذه الهيئة وهذه وهذا اللبس يبعث على الخشوع. وثالثا من الحكم ليتساوى المحرمون في اللباس، فلا يبقى مكان للتباهي والتفاخر لأنهم توحدوا في الزي واللباس. رابعا من الحكم ليتذكر المحرم كلما لاح له إزاره أو لمح إزاره ورداءه يتذكر أنه في نسك وفي عبادة، فيقبل على الله عز وجل ويكثر من ذكره ويبتعد عن معاصيه سواء كانت عامة أم خاصة. خامسا من الحكم ليتذكر بهذا اللباس يوم القيامة حينما يأتي إلى الله عز وجل حافيا عاريا، فيزداد قربا من الله تعالى وابتهالا إليه وخوفا ورجاء إليه وخوفا منه ورجاء إليه. واللباس المحرم على المحرم ينقسم إلى أقسام. اللباس المحرم على المحرم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما نص الشارع على جوازه بل على استحبابه، وهو الإزار والرداء. والقسم الثاني ما نص الشارع على تحريمه كالقميص والسراويل ونحوها. القسم الثالث ما كان في معنى ما نص الشارع على تحريمه، ما كان في معنى ما نص الشارع على تحريمه كالجبة والكوت والعباءة، فهذا كالذي نص الشارع على تحريمه لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. القسم الرابع ما كان مترددا في كونه في معنى ما نص الشارع على تحريمه أو أنه ليس داخلا في النص، فالأصل فيه الجواز حتى يقوم الدليل على تحريمه كالإزار المخيط، كالإزار المخيط. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله لبس الذكر المخيط قل أو كثر، يعني سواء لبسه قليلا أم كثيرا في بدنه أو في بعض بدنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال القاضي وغيره ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية، انتهى. للعمومات وران شيء يلبس تحت الخف كخف، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. وسبق لنا أن الخف الذي يحرم على المحرم ضابطه ما جاز المسح عليه، فكل ما جاز المسح عليه يعني أن يمسح عليه مسح خفين فإنه يحرم على المحرم. ويدلك على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، قال قبل عرفة في خطبته في المدينة، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا صريح في أن الخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين لم يصيرا خفين وإنما أشبه النعلين. إذن ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم، وما لم يجز المسح عليه لكونه لا يستر الكعبين جاز للمحرم أن يلبسه كما يأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. متفق عليه. فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة أحسن لك والدراعة والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق. تنصيصه على القميص يلحق به ما كان في معناه من الجبة الدراعة أيضا الفروة ونحو ذلك مما يلبس. العمامة يلحق به كل ما يغطى به الرأس، طاقية، عمامة، غترة، شماغ ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد، والسراويل يلحق به التبان وما في معناه، ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطئ في الفرج. فإن لم يجد إزارا لبس سراويل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين. متفق عليه. رواه الأثبات وليس فيه بعرفات. وقال مسلم: انفرد بها شعبة. وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمر. ومثله أي السراويل لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق لأنه في معناه. نعم. مثل السراويل لو شق إزاره، يعني أتى بقماش وشد كل نصف من على ساق، يعني غطى ساقه كأنه سروال، لأن هذا يشبه اللباس المعتاد. ولهذا قلنا فيما تقدم: المراد بالمخيط ما فصل على قدر إيش؟ على قدر عضو من البدن، لأنه في معنى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومتى وجد إزارا خلعه، أي السراويل، كالمتيمم يجد الماء. وإن اتزر المحرم بقميص فلا بأس به، لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله. نعم. هذا يؤيد ما سبق. يقول: إن اتزر المحرم بقميص، مع أن القميص فيه خياطة أو ليس فيه خياطة؟ فيه خياطة. يقول: فلا بأس. يعني لو أن المحرم أتى بالثوب، هذا الثوب اللي القميص، وجعله رداء أو جعله إزارا، فلا بأس بذلك، لأنه لم يلبسه اللباس المعتاد، لم يلبسه اللباس المعتاد. وهذا يدلك على أن كلام الفقهاء: المخيط ليس المراد ما فيه خياطة، ليس المراد ما فيه خياطة كما يفهمه بعض العامة بل بعض المنتسبين للعلم، فيمنع كل ما فيه خياطة. يقول: هذا خطأ. الممنوع من الذي يمنع من المحرم هو أن يلبس اللباس المعتاد، بدليل أنه لو أتى بالقميص وجعله إزارا أو جعله رداء فلا بأس. قال: لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله، يعني أنه لم يلبسه اللباس المعتاد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن عدم نعلين أو وجدهما ولم يمكن لبسهما لضيق أو غيره، لبس خفين أو نحوهما مران وغيره كسرموزة وزربول، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، بلا فدية لظاهر الخبر. طيب، وإن عدم النعلين، يعني لم يجد نعلين، أو وجدهما ولكن لا يمكن أن يلبسهما بسبب ضيق فيهما أو سعة بحيث لا يمكنه المشي فيهما، فحينئذ يقول: لبس خفين ونحوهما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: بلا فدية لظاهر الخبر، ولو وجبت لبينها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويحرم قطعهما أي الخفين. طيب، إذن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وبدون فدية. وهذه المسألة قد يحتاج الإنسان إليها في من يركب الطائرة. بعض الناس يذهب مثلا للعمرة ويقول: سأحرم في الطائرة، ثم إذا أقلعت الطائرة وإذا هو قد نسي ملابس الإحرام في شنطته أو حقيبته مع العفش وليس عنده ما يلبسه، فحينئذ نقول يلبس إن كان معه، إن كان يعني ليس معه الإحرام فيها بالإحرام يلبس السراويل أو يتزر بأي شيء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم قطعهما أي الخفين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا مثله، وليس فيه يخطب بعرفات، ولم يذكر في هذين الحديثين الخفين، ولقول علي رضي الله عنه: قطع الخفين فساد. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال في المدينة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا كان في المدينة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في عرفة ليس فيه الأمر بقطع الخفين إذا لم يجد النعلين، وهو متأخر عن حديث ابن عمر الذي فيه فليقطعهما أسفل من الكعبين فيكون ناسخا. فهمتم؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس في المدينة فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. خطب الناس في عرفة فقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل. نعم، ولم يذكر القطع. فإذا قال قائل: أفلا يقال إن الإطلاق في حديث ابن عباس في قوله من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، إن هذا الإطلاق يقيد بحديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد، بمعنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، عملا بالإطلاق الوارد في حديث ابن عمر. فالجواب أنه لا يمكن أن يقال بذلك، وذلك أولا لأن الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقع في جمع عظيم، وأكثرهم أو الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمر لأنه في المدينة. فلو كان هذا مقيدا بذاك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع للحاجة إلى بيانه، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولأن قطعهما أيضا إتلاف لهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتلاف المال. إذن نقول لا يمكن حمل المطلق على المقيد، والسبب أن الجمع الذين حضروا في عرفة أكثر، بل كثير منهم لم يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وأنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان، وهذا أحسن وأليق بالأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام من قول كثير من الأصوليين لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني الأصوليون رحمهم الله يقولون: والنبي ولا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لسنا نحن الذين نوجب على الرسول شيئا أو نجوز شيئا، وإنما الذي يوجب أو يمنع هو الله عز وجل. فمن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقال في مثل هذا: والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هذا أعظم أدبا واحتراما وإجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام من قولنا لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: كيف؟ ما حتى لو أخر ولا ما أخر؟ شلون تأخر؟ هو البيان يعني العلماء مثل العالم يجب عليه أن يبين، ولا يجوز نقول إن العالم نعم لا يجوز لك أن تؤخر البيان. يعني أفرض مثل العالم حصل أمر أمامه وهو من العلماء القدوة، سكوته قد يكون حجة فيجب عليه أن يبين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. لكن كلامنا في الرسول يعني مثل عالم نقول لا يجوز لك أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة، فيجب عليك أن تبين وأن تصدع بالحق، إلا إذا كان هناك موانع أو أمور يعني تجعله مثلا يؤخر هذا لسبب من الأسباب. لكن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نقول يجب عليك أو لا يجوز لك، لأنه يمتثل أمر الله عز وجل في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكل مسلم يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، بلغ الأمة ونصحها وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره، أشبه لبس السراويل من غير فتق، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وقال أبو الشعثاء لابن عباس رضي الله عنهما لم يقل ليقطعهما، قال لا. رواه أحمد وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه الخفان نعلان لمن لا نعل له، وعنه يقطعهما أي الخفين ونحوهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وجوزه جمع. طيب، وهؤلاء يقول يقطعهما حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، هذا إطلاق. والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، لكن يمنع من هذا الحمل أن الذين حضروا خطبته في عرفة أعظم بكثير أو أكثر بكثير من الذين حضروها في المدينة. نعم. أحسن الله إليك. قال لي هذا هو، أنا وش أقول؟ نقول حكم منسوخ، الأمر بالقطع منسوخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال الموفق وغيره ولأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وخروجا من الاختلاف وأخذا بالاحتياط. قال الشارح وما قاله صحيح. وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول ابن عمر رضي الله عنهما. المؤلف يرد على القول بأنها تقطع، أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. أما قول زيادة القطع لم يذكرها جماعة، القطع أو الأمر بالقطع في حديث ابن عمر ثابت ولا إشكال فيه، أقول ثابت لا إشكال فيه، لكن الكلام في الجمع بينه وبين حديث ابن عباس، فيقال المتأخر ناسخ للمتقدم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ها؟ وين وعنه؟ يعني الإمام أحمد. نعم. لأن المذهب الأول. أحسن الله لي. قال رحمه الله والقاعدة عند الفقهاء إذا قدموا قولا فالمقدم، يعني إذا ذكروا أقوال فالمقدم هو الأصل، يعني هو المذهب. ولهذا تجد مثلا يقول قدمه في الفروع، قدمه في الكافي. فالأصل أن القول المقدم هو الراجح في المذهب، هذا هو الأصل. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول ابن عمر رضي الله عنهما. ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة، وخبر ابن عباس رضي الله عنهما بعرفات. فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة. لا يقال اكتفى بما سبق، لأنه يقال فلما ذكر لبسهما، والمفهوم من أطلاقه لبسهما بلا قطع. ويجاب عن قول المخالف بأن المقيد يقضي على المطلق أن محله إذا لم يكن تأويله، وعن قوله إن حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عباس وجابر رضي الله عنهما فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع، يعني أن هذا الحكم لم يشرع بالمدينة، وهذا أولى من دعوى النسخ. وبهذا يجاب عن قول الخطابي العجب من أحمد في هذا، أي قوله بعدم القطع، فإنه لا يخالف سنة تبلغه. وفيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض الراجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار. وإن لبس مقطوعا من خف ونحوه دون الكعبين مع وجود نعل حرم كلبس الصحيح، لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدى للبسه كذلك. وهذا في الواقع في هذا يعني يشبه، قد يكون تناقض. سبق لنا أن المؤلف قال لو لبس القميص على غير هيئته، جعله إزارا أو جعله رداء، جاز أو لا؟ جاز من غير كراهة، ولم يعلل بأنه مخيط، قال بأنه لم يلبس اللباس المعتاد. وهنا قال لو لبس الخف المقطوع فإنه مع وجود النعل يحرم، قال لأنه لا يخرجه عن كونه مخيطا وفدا. وهذا فيه نظر، هذا في الواقع فيه نظر. فإذا جاز أن يلبس على قواعد المذهب، إذا جاز أن يلبس القميص على غير اللبس المعتاد، فكذلك الخف إذا كان أسفل من الكعبين، ولأنه أيضا إذا كان مقطوعا أسفل من الكعبين لا يسمى خفا أصلا، فما دون الكعب، لاحظوا يا إخوان، ما دون الكعب ليس خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، ما كان دون الخف، ما كان دون الكعب لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. أحسن الله لك. قال رحمه الله ويباح للمحرم النعل لمفهوم ما سبق، وهي الحذاء، وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة، قاله في الحاشية، ولو كانت النعل بعقب وقيد، وهو السير المعترض على الزمام للعمومات. معروفة هذه، أن يلبس النعال بالسير اللي هي تكون صندل، يسمونها صندل، أي نعم، على الكعب كلها مثل النعل وكلها سير يربط على الكعب، تسمى بعضنا يسميها صندل. نعم أحسن، تعرف يا محمد، ها التاسومة، ها صندل، صندل مو بطيب، إيه لا حبل على العقب، إيه عقب، إيه يعني جيب حبل وتضعها من خلف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ها؟ أي نعم، اللي هو أي أقرب لأحدك من شراكنا عليه. نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ولا يعقد عليه شيئا، رواه الشافعي وروى هو ومالك أنه يكره لبس المنطقة للمحرم، ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس، وليس له أن يجعل لذلك أي المنطقة والرداء ونحوهما زرا وعروة. والصواب أنه يجوز أن يلبس المنطقة والهميان الذي يضع فيه النفقة وأن يعقد الرداء، فالمحرم يعني خلافا لما يظن العامة يجوز له لبس الساعة والخاتم، سماعة الأذن، نظارة العين، الجراب الذي يضع فيه الدراهم، الهميان الذي يضع فيه النفقة، عقد الرداء، كل هذا أقول جائز. نعم، لأنه ليس من الممنوع لا نصا ولا قياسا، ليس ممنوعا لا نصا ولا قياسا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وليس له أن يجعل لذلك أي المنطقة والرداء ونحوهما زرا وعروة، ولا يخله وعروة. نعم. ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى لأنه كمخيط. وهذا أيضا فيه نظر، يعني المحرم إذا لبس الرداء ليس له أن يجعل فيه شوكة أو إبرة أو مشبك، يعني يشبكه بالمشبك، ولهذا قال ولا يغرز أطرافه في إزار فإن فعل من غير حاجة أثم وفدى لأنه يشبه المخيط في هذه الحال. نعم شو؟ خشية السقوط مثلا. ها؟ أي هذا أولى من الخف هذا. أي أقول هذا ليس قصدك اللي يسمونه جرموق. أي الجرم إذا لم يجد يلبس ما في بأس، ما يقطع. لا. لا لأن الخف كل ما ستر الكعب فصاعدا خف. أحسن الله لي. قال رحمه الله ويجوز له أي المحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقد. قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاووس فعله ابن عمر رضي الله عنهما إلا إزاره فله عقده لحاجة ستر العورة، وإلا هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت الهميان أو المنطقة إلا بالعقد، لقول عائشة رضي الله عنها أوثق عليك نفقتك. وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما معناه بل رفعه بعضهم، ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار، فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده لعدم الحاجة، وكما لو لم يكن فيه نفقة، وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة غيره أو لا لحاجة فدا. لا لوجع ظهر أو حاجة غيره. ها الشراب ملحق بالخف. نعم يعني الشيء لأن الشراب جوارب، الخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من صوف ونحوه أو خرق فيسمى جوارب. الشرابات هذه ليست خف، هي جوارب يمنع المحرم من لبسها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة غيره أو لا لحاجة فدا، كما لو لبس مخيطا لحر أو برد. وله أن يلتحف بقميص أي يتغطى به ويرتدي نعم. وله أن يلتحف بقميص أو يتغطى به ويرتدي به. الراء عندك الحبر ما جاء عليها. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويرتدي به وبرداء موصل، لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله ولا يعقده أي الرداء وتقدم. ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه مطلقا النص عليه، لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم، ورواه النجاد عن علي. طيب يقول ويفدي بطرح قباء ونحوه، القباء هو ما يلبس فوق الثوب يعني يشبه البشت أو نحوه، يقول على كتفيه مطلقا نص عليه يعني هذا لبس. وقيل إنه يحرم إذا أدخل يديه، إذا أدخل يديه في، أما مجرد الوضع فلا. ولكن في الواقع أن القبا إذا قلنا مثله المشت والمشلح، أن لبسه من غير إدخال اليدين نوع من اللبس، لأن الذين يلبسون البشت أو المشالح منهم من يدخلون أيديهم ومنهم من يرسلونها، فيمنع من ذلك أو يمنع المحرم من ذلك سواء أدخل يديه أم لا. أحسن الله لي. قال رحمه الله ورواه النجاد عن علي ولأنه مخيط وهو عادة لبسه كمخيط، ومن به شيء من قروح أو غيرها لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس وفدى نص عليه، أو خاف المحرم من برد لبس وفدى كما لو اضطر إلى أكل صيد. طيب هذا يشير إلى قاعدة سيأتي، أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فإنه يفعل هذا المحظور ويفتي، يفعله ويفتي، لأن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعله عامدا لغير عذر، أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر، فعليه أمران: الإثم والفدية. الحال الثانية أن يفعله عامدا لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية. الحال الثالثة أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. فهمتم؟ إذن فاعل المحظور من فعل محظورا من لبس أو طيب أو تغطية أو غير ذلك له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل المحظور عامدا يتعمد مع العلم فعليه الإثم والفدية. الحالة الثانية أن يفعله عامدا لعذر فلا إثم عليه لكن عليه الفدية كما يدل عليه حديث كعب بن عجلة المتقدم. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية لعموم النصوص التي فيها رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي والمكره. نعم أحسن الله لي. ولذلك لو كان نائما، المحرم كان نائما وغطى رأسه وهو نائم من غير شعور لا شيء عليه، هذا فعل محظور لكنه إيش؟ ليس عامدا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تحرم دلالة على طيب ولباس، لأنه لا يحرم على المحرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد، ويأتي قريبا. طيب لا تحرم دلالة على طيب ولباس، يعني لو أن شخصا محرما دل شخصا آخر على طيب أو لباس فإنه لا يحرم. الدلالة على الطيب واللباس لا تحرم، بخلاف الدلالة على الصيد فإنه يكون معينا له ومشاركا له. لماذا؟ قال: لأنه لا يحرم على المحرم تحصيلهما، فالمحرم يجوز له أن يحصل الطيب واللباس وأن يستديمهما معه، بخلاف الصيد فإنه إذا أحرم لزمه إطلاقه، المحرم إذا أحرم لزمه إطلاق الصيد وأن يزيل يده المشاهدة. فعلى هذا لو أن محرما دل محرما آخر قال: انظر هذا الصيد، فصاده فعليه الجزاء، يعني يشاركه في الإثم. لكن لو قال له: هذا لباس جيد، اشتري هذا اللباس حتى تلبسه يوم العيد، اشتري هذا الطيب حتى تتطيب به إذا حللت من إحرامك، فلا بأس، لأن المحرم ليس ممنوعا من تحصيل الطيب ومن تحصيل اللباس ولا استدامتهما. نعم، هذا هو الفرق. قال: ويأتي قريبا. ها؟ لا، إذا كان من حلال ما عليه إثم، الحلال كلام في المحرم. نعم، أي ما في بس أي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتقلد المحرم بسيف لحاجة، لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم ألا يدخلها إلا بجلبان السلاح، القراب بما فيه. متفق عليه. وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة، لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد، ولا يجوز أن يتقلد بالسيف لغيرها أي غير حاجة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم. ومراد إذا لم يكن حاجة، إذا هناك حاجة فلا يجوز حمل السلاح، لكن إذا كان هناك حاجة فيجوز، بل قد يجب إذا كان حمل السلاح فيه استتباب للأمن ويحتاج الناس إليه. لكن المحرم العادي مثلا يحمل معه سلاح خنجر ونحو ذلك، نقول هذا أولا ورد النص به، وثانيا أن فيه إرعابا وتخويفا للمحرمين. يجي إنسان مثل محرم وتقلد سيف ومعه خنجر، هذا يرعب الناس، وهذا المكان مكان آمن ومن دخله كان آمنا. فالمهم أن حمل السلاح للمحرم وكذلك أيضا في مكة إذا دعت الحاجة هذا جائز بل قد يجب، ولذلك يدل عليه حديث البراء المتقدم، ويدل عليه أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. وهذا الحديث يدل على فائدتين، الفائدة الأولى جواز دخول مكة بغير إحرام، لأن كونه يدخل على رأسه المغفر يدل على أنه محرم أو غير محرم، غير محرم. ثانيا على جواز حمل السلاح للحاجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال الموفق والقياس يقتضي إباحته لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه، ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا لا يحل أن يحمل السلاح بمكة، وإنما منع أحمد من تقليد السيف لأنه في معنى اللبس، وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية عليه، ولا يدخل حبلها في صدره نص عليه. والخنث المشكل إن لبس المخيط ولم يغطي وجهه فلا فدية عليه لاحتمال كونه امرأة، أو غطى وجهه وجسده من غير لبس للمخيط فلا فدية لاحتمال كونه رجلا، وإن غطى وجهه ورأسه فدى لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه وإن كان رجلا فقد غطى رأسه، فوجبت بكل حال أو غطى وجهه. الخنث المشكل إن لبس مخيطا ولم يغطي وجهه فلا فدية لاحتمال أن يكون امرأة، أو غطى وجهه وجسده من غير لبس فلا فدية لاحتمال أن يكون رجلا، لكن لو غطى رأسه ووجهه هنا فعل محظورين، أحدهما يختص بالنساء والآخر عام، أحدهما يختص بالرجال والآخر عام، فتجب الفدية بكل حال، لأنه إن كان رجلا فقد غطى رأسه وإن كانت امرأة فقد غطت وجهها. وهذا مبني أيضا على تحريم تغطية المحرمة لوجهها، وأن إذا غطت وجهها فدت، والصواب أن المحرمة لا يحرم عليها كشف وجهها، يعني يجوز إذا لم تكن بحضرة أجانب أن تكشف وجهها ويجوز أن تغطي، لكن الأفضل إذا لم تكن بحضرة أجانب أن تكشف، لكن لو غطت وجهها حتى لو لم تكن بحضرة أحد فلا فدية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى لأنه إن كان أنثى فعليه الفدية لتغطية وجهه، وإن كان ذكرا فللبسه المخيط. نعم. قال رحمه الله فصل. الخامس الطيب إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه. طيب يعني يقول مالك رحمه الله الخامس فصل، الخامس يعني محظورة إحرام الطيب، ولو قال المؤلف رحمه الله استعمال الطيب لكان أعم، لأن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في ثوبه وفي بدنه وفي أكله وفي شربه، لأن المقصود بالمنع ترك الترفه والتلذذ بالطيب، وهذا حاصل باستعمال الطيب في الأكل والشرب. إذن المعلف رحمه الله لو قال استعمال الطيب لكان أعم، يشمل استعمال الطيب في ثوبه في بدنه وفي ثوبه وفي مأكله وفي مشربه، ولذلك لا يجوز أن يستخدم الطيب في مأكله ومشربه، يعني أن يتخذ من القهوة فيها زعفران يمنع منها، فكل من منع من الطيب يمنع من ذلك، ولذلك المرأة المحاد ممنوعة من التطيب، فتمنع مثلا من شرب القهوة التي فيها الزعفران، لأن هذا نوع من استعمال الطيب. يقول المؤلف الطيب، ما ضابط الطيب؟ الطيب ضابطه هو ما يتطيب به عادة، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة، أي ما جرت العادة بالتطيب به، فخرج بذلك ما له رائحة طيبة ولكن لم تجري العادة بالتطيب به، فمثله لا يحرم على المحرم. إذن الطيب الطيب المحرم على المحرم هو ما يتطيب به عادة. وعلى هذا فاستعمال المحرم للصابون الذي فيه رائحة طيبة أو الشامبو ونحوه نقول هذا لا بأس به ولا يعد تطيبا، لأن الصابون لم تجري العادة بالتطيب به. هل رأيتم أحدا يأتي إلى المسجد وفي جيبه صابونة وإذا أقبل على المسجد يفرك يديه؟ أه؟ لا. إذن الطيب ما يتطيب به عادة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الزعفران طيب، نوع من الطيب، ومنصوص عليه في الحديث: ولا يلبس ثياب مسه الزعفران ولا الورس، منصوص عليه. لا الهيل، لا الهيل مو طيب. لا هين، هذا في طيب براحة البرتقال براحة التفاح. نقول للمحرم لا تأكل البرتقال ولا تفاح ولا يوسف فندي بعد رائحة التفوح. لا، كونهم يضعون أطيابا بنكهات أو تشبه هذه، هذا ما يجعل هذا الشيء. يعني لو جاء إنسان وصنع طيبا برائحة التفاح، هل يكون التفاح طيب؟ لا. أما الزعفران، الزعفران طيب. اذهب إلى اللي يبيعون الطيب العطارين وغيرهم، عندهم أطياب زعفران موجود، تولة نص تولة يعطيك. لا لا، في ناس يطيبون بالزعفران، فيه. لا ممنوع، المحرم ممنوع من استعمال الطيب. والذي تقولنا ما ليس المراد الطيب التطيب، لا، استعمال الطيب. فلا يجوز أن يستعمله في بدنه، يعني بعد أن يحرم. أما قبل أن يحرم يسن أن يتطيب، لكن إذا أحرم لا يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. يعني لو أن ثياب إحرامه أصابها طيب يجب أن يغسلها. أيضا في مأكله، في مشربه، بأن يضع مثلا زعفران أو يضع شيء من الياسمين ونحوه مما يتخذ طيب، هذا حرام. لا ليس طيبا. الورد طيب، أي ماء الورد طيب. ولذلك أيضا من بس الحمد لله أن الآن يعني عولجت. وإلا كان بعض الناس يعني اجتهادا منهم يأتي إلى الترامس التي في حرم مكة والمدينة ويفتح الترمس ويصب فيه ما ورد اجتهادا منه، نقول هذا في الواقع جناية، لأن يأتي محرم ويشرب من هذا. لكن الآن الحمد لله صاروا يحفظونه، وضعوا أقفال ما حد يتمكن من هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تحنطوه. متفق عليهما. والحنوط أخلاط من الطيب، يعني تصنع للميت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولمسلم: لا تمسوه بطيب، فيحرم عليه أي المحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه أو شيء من بدنه. شف، بعد إحرامه، أما قبل إحرامه فيسن له أن يتطيب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تطيب المحرم، إذا تطيب المحرم مثلا طيب رأسه ولحيته ثم انتقل هذا الطيب، سبق لنا أن الطيب إذا انتقل من موضعه إلى بدن إلى موضع من البدن فعلى قسمين. القسم الأول أن يكون انتقال الطيب بغير فعله فلا شيء عليه، كما لو طيب مثلا رأسه، وضع على رأسه دهن عود أو مسك أو نحو ذلك، فسال هذا الطيب من العرق من شدة حرارة الشمس، سال ونزل على ظهره أو على صدره، فلا شيء عليه. القسم الثاني أن يكون انتقال الطيب بفعل الإنسان، يعني بسبب منه هو، فهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون بسبب شرعي، أن يكون انتقاله بسبب شرعي، كما لو توضأ مثلا ومسح رأسه، عند المسح سوف يعلق بيديه طيب، نقول هذا لا يضر. والنوع الثاني أن يكون بغير سبب شرعي، كما صار مثلا يأخذ من رأسه ويضع على صدره، أو يأخذ من رأسه ويضع على مثلا يفرك يديه، نقول هذا لا يجوز لأنه استعمال للطيب. نعم. إذا أصاب الثوب يجب أن يغسله ثلاثا. أي نعم يجب يزيله، أي حتى على البدن، على البدن لا يزيله، لا يبقى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فيحرم عليه أي المحرم بعد إحرامه تطيب بدنه وثيابه أو شيء من بدنه، نص عليه، أو شيء من ثوبه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما، ولو كان التطيب له من غيره بإذنه، وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم وسبق حكمه. نعم، يعني لو طيبه، لو أن شخصا كان محرما أحرم وجاء شخص وطيبه وسكت، المطيب سكت، نقول عليه الفدية لأنه راض بهذا الفعل، فسكوته يدل على الرضا، كان الواجب عليه نقول لا أنا محرم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه. ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران أو ورس لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، وهو نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه. هذا الورس نبت أصفر يكون باليمن، نعم، تتخذ منه الحمرة للوجه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الزعفران معروف. قال رحمه الله: وهو نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه. قاله الجوهري: وفي القاموس: الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى 20 سنة، نافع للكلف طناء وللبهق شربا. الكلف هي الحبوب التي تخرج في الوجه، والبهق معروف، بقع في الوجه تكون مثل يعني مثل البرص، لكن البرص يكون عاما والبهق يكون في مواضع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أي ويحرم على المحرم لبس ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه كعنبر لأنه مطيب. ويحرم عليه أيضا الجلوس والنوم عليه، أي على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه، فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة. نعم، يعني يحرم أن يجلس على شيء مصبوغ بزعفران أو ورس لأنه يخشى أن ينتقل إلى ثياب إحرامه، وهذا فيما إذا كان هناك رطوبة، يعني إما في الفراش الذي جلس عليه أو في ثياب إحرامه. أما إذا كان المكان الذي جلس عليه يابسا وثياب إحرامه يابسة فلا ينتقل، لأنه بين اليابسين لا يمكن انتقال. ولهذا من القواعد، قواعد العامة ولكنها صحيحة، يقول: ليس بين اليابسين نجاسة، ليس بين اليابسين نجاسة. يعني الإنسان لو مس نجاسة بيده ويده ناشفة يابسة، والنجاسة يابسة لا تعلق، لكن لو كان أحدهما رطبا يعلق. نعم. طيب لو انتقلت الرائحة يحرم يجلس عليه؟ لو الرائحة رطبا؟ لا، لو مو رطب، لا، الرائحة ما تضر، مجرد الرائحة ما تضر، لما كم في عين ما تضر. نعم. لا، العصفر هذا يستعمل في الكتابة، لا غير. العصفر يصبغ به ويكتب به، كان أو يستخدم أقلام، قلم عصفر يستعملونه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه، فلا فدية بالنوم عليه ولا بالجلوس عليه، لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو صفيقة.